بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 94 بعد 103، ووصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 217. قال المتلبي: لو أن فن خسر صبحكم وبرزت وحدك عاقه الغزل وتفرقت عنكم كتائبه إن الملاح خوادع قتلوا ما كنت فاعلة وضيفكم ملك الملوك وشأنك البخل أتمنعين قرا فتفتضحي أم تبذلين له الذي يسل بل لا يحل بحيث حل به بخل ولا جور ولا وجل ملك إذا ما الرمح أدركه طنب ذكرناه فيعتدل إن لم يكن من قبله عجز عما يسوس به فقد غفل حتى أتى الدنيا ابن بجدتها فشكى إليه السهل والجبل شكوى العليل إلى الكفيل به ألا تمر بجسمه العلل قالت فلا كذبت شجاعته أقدم فنفسك ما لها أجل فهو النهاية إن جرى مثل أو قيل يوم وغن من البطل عدد الوفود العامدين له دون السلاح الشكل والعقل فلشقلهم في خيله عمل ولعقلهم في بخته شغل. طيب، قال في البيت 11: لو أن فن خسر صبحكم وبرزت وحدك عاقه الغزل. هذا البيت هو حسن تخلص. كان قبلها في البيت العاشر يقول الحوار الذي بينه وبين هذه الجميلة المليحة الحسناء الصبوح، كان يقولها: قالت ألا تصحو فقلت لها أعلمتني أن الهوى ثمل أو أن الهوى ثمل، فبقولها خطاب بينه وبينها، بعدين بينه وبينها. ثم في البيت 11، هذا أسلوبه في حسن التخلص، وهو بالمناسبة هو بديع، قلت ذلك سابقا مرارا في كل قصيدة فيها حسن التخلص، قلت إنه بديع في ذلك، وإن كان هذا حسن التخلص في هذه القصيدة ليس يعني كسابقاته من البداعة إذا أو من الجمال إذا جاز التعبير. ليش؟ لأنه اتكأ هو صحيح عليها، لكن جعل فن خسر يقابلها، ففن خسر بدينه وتقواه يقل ورعه أمامها، وفن خسر بشجاعته وقدرته على قتل الأعداء يقتل أمامها. تركيبة شوي غريبة، يعني لم يفعلها المتلبي سابقا. بالمناسبة القصيدة غير شارح أشار إلى أن فيها اختراعات للمتنبي. سنأتي إلى البيت الذي يشبه فيه تقبيل الأفواه للحصى الذي بين يدي الخليفة، تشبيه المعابد، قال عنه هذا اختراع، اختراعات المتنبي. فهذا حسن التخلص في هذا البيت. إيش قال له؟ لو أن فن خسر صبحكم، يخاطبها يعني صبحكم في دياركم أيتها الجميلة الحسناء المليحة، وصبحكم إيش في القرآن الكريم؟ ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. والتصبيح يكون للجيش المنتصر إذا هجم على قوم وغزوا في عقر دارهم فجاءهم في الصباح، وهذا أيضا في الحديث مذكور في الحديث النبوي. فقال يفترض إنه قدوم فن خسر، طبعا فن خسر هو اسم عضد الدولة، عضد الدولة لقب الذي يمدحه المتلبي في هذه القصيدة. قال لو أنه جاءكم بالعذاب في الصباح من أجل أن ينتصر عليكم ثم حانت منه التفاتة نحوك لتغيرت الأحوال كلها ولانقلب عذاب قومك إلى نعيم ولانقلبت هزيمتهم إلى انتصار. ليش؟ لأنك قاتلة تقتلين هذا الشجاع التقي النقي. لو أن فن خسر صبحكم وبرزت وحدك، شوف ما قاتل، قال أنت تساوين الجيش والجيوش كلها وبرزت وحدك، يعني برزت لفن خسر مع الجيش وحدك دون جيش قومك. إيش قال؟ عاقه الغزل، كان إيش أعاقه عن أن ينتصر عليكم الغزل، العشق والحب والهوى وما رآه منك، فأنت وحدك تقومين مقام الجيوش كلها. هذا هو حسن التخلص، إنه بده كان يتحدث عن الغزل بها وعن الطلل ومحاورات الطلول في البداية، أول عشربيات في البيت الحادي عشر قسموا بينه وبين فن خسر، بينه بينها يعني المرأة الجميلة التي كانت تحدث عنها في الأبيات العشرة السابقة وبين فن خسر. لكن قلت أنا غريب هذا حسن التخلص في هذا البيت. إذا قال لو أن فن خسر صبحكم وبرزت وحدك عاقه الغزل، وهو معروف أنه تقي وأنه لا يحب له وأنه يشبه المتنبي في عفته، لكن وجودك ناب عن الجيش كله. ثم قال في البيت الثاني عشر وتفرقت عنكم كتائب، أول ما شافك الكتائب كلها هربت، هربت يعني إيش؟ سقطت بدم الهوى، تضرجت بدماء الهوى عندما رأتك. وتفرقت عنكم كتائبه، طبعا هذا فن خسر، هذا يعني تقريبا كان يملك العراق، هو أبوه شو يملك العراق، ملك العراق 955، المتنبي مولود 915 ومتوفى 965، يعني في 55 كان هو في هذه الفترة تقريبا في أواخر تركه لسيف الدولة وذهابه إلى تقريبا يعني كان عند سيف الدولة، فعارف قدرة ركن الدولة اللي هو والد عضد الدولة اللي هو فن خسر، هذا عضد الدولة، هؤلاء ملكوا العراق، هذول الديالمة إذا جاز الديلم، هذول ملكوا العراق، هم والبويهيين، هم والبويهيون. إذن قال وتفرقت عنكم كتائبه إن الملاح خوادع قتلوا، بس ما قال أنت انتصرت بقوتك، أنت انتصرت بضعفك. ليش؟ قوة المليحة في ضعفها، قوة السهم الذي ينطلق من عيني الجميلة في فتور عينيها، أي في ضعف هاتين العينين. فقال لك أنت لا خدعتي، لا فن خسر، خدعت عضد الدولة، لقد استخدمت معه الخديعة ورميته في القلب حيث لا يستطيع أن يحيد عن سهمك، فسقط مغشيا عليه أو خر يتخبط في دمائه. قال إن الملاح، الملاح جمع مليحة، خوادع جمع خادعة، كأنه قال له هي حرب، هو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فكأنه قال بيقول إنه هذه المليحة استخدمت الخدعة في الحرب، وما الخدعة؟ سهام عينيها وجمالها وطيب ريقها وحسن قوامها ومشوق قدها. قال إن الملاح خوادع قتل، جمع قاتلة قاتلات، ولذلك في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب لذي اللب منكم من ناقصات عقل ودين. فقارن إنه الرجل القوي الشجاع الكوماندز بين قوسين يخر صريعا أمام نظرة امرأة جميلة. وتفرقت عنكم كتائبه إن الملاح خوادع قتلوا. ثم قال في البيت الثالث عشر ما كنت فاعلة، هل استفهام استنكاري معناه التعجب ومعناه يعني الأمل والتطلع إلى ما يمكن الاستغراب. ما كنت فاعلة، ماذا ستفعلين وضيفكم ملك الملوك وشأنك البخل. قال لو أن ضيفا كريما جاءك لأكرمته. إن عند العرب أو عند عامة الناس أنه إذا حل بعقوتك أو بدارك أو بساحتك ضيف تكرمه، وضيف عادي تكرمه، فكيف إذا كان ملك الملوك، يقصد عضد الدولة اللي هو فن خسر. فقال فماذا ستفعلين معه، أنت لست كريمة، أنت معروفة بالبخل. شوف البخل الممدوح عند النساء أعتقد ليس بخل اليد، لأن الكرم ممدوح عند الرجال والنساء، ولكن بخل الصلة، بمعنى أنها حية، أنها متمنعة، أنها لا تبذل نفسها لكل أحد، أنها ليست سهلة، ليست سهلة المنال، وأنها ممتنعة، وأنها يعني تقضي حياء، وأنها إيش كما قال كما قال الشنفر، وقلنا ربما البيت في حلقات سابقة، قال كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تكلمك تبلتي، يعني من حيائها. فهذا هو تمنعها، هذا هو بخلها، بخلها بالحديث مع الغرباء أو مع الرجال كرم، هذه الصفة في البخل حميدة. فهو استخدم البخل الحميد عند المرأة، بس إيش عمله؟ انزياح، هو مش قصد البخل اللي هو ضد الكرم اللي هو ضد العطاء، لا، هو قصد البخل بأن تصل الرجال، وبالتالي هذا ممدوح عند النساء. فقال لك فماذا ستفعلين مع هذا الرجل وهو ملك الملوك وأنت معروفة بالبخل؟ ملك الملوك وشأنك البخل. طبعا البخل والبخل والبخل واحد، ولما يحركها زي مثلا حلبة حلبا وحلبا، لما يتحرك بصير في رقص في الحرف، فبصير في رقص في الموسيقى، فبصير في رقص في المعنى. وغالبا المصدر المحرك الذي على وزن فعل بكون يعني دلالته الموسيقية ودلالته المعنوية أكثر من المسكن الوسط، لأنه يدل على المبالغة غالبا. أو لك إيش قال حسان بن ثابت؟ قال: إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي بزجاجة رقصت بما في قعرها. مش رقص القلوص، ليس بسكون القاف، رقص القلوص براكب مستعجل، في حركة، في مبالغة، في حيوية عن رقص القلوص. الرقص لحاله هو حركة، فكيف لما ترقص الحرف في اللفظ نفسه الذي معناه أصلا هو الحركة، هو الاضطراب، هو الاهتزاز. وقال أيضا كلتاهما في القصيدة نفسها: كلتاهما حلب العصير، ولم يقل كلتاهما حلب العصير، كلتاهما حلب العصير، فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل. إذن قال: ما كنت فاعلة وضيفكم ملك الملوك وشأنك البخل. ثم قال في البيت الرابع عشر، أعطاها خيارين: ماذا ستفعلين أمام ملك الملوك؟ أنت معروفة بالبخل، فماذا ستفعلين؟ قال: أتمنعين قرا فتفتضحي؟ أم تبذلين له الذي يسأل؟ أتمنعين، أتمنعين يعني، والتشديد فيها والتضعيف فيها للمبالغة. قرا والقرا الطعام، طعام الضيف. فتفتضحي يعني فيبين بخلك، لأنك حين تمنعين الطعام لهذا الضيف، هي طبعا هي لم تواصله، بالتالي أكيد لم تبذل له الطعام، فبخلها من ناحية المرأة قلنا إنه حميد، ولكن إذا منعته الطعام فأنت بخيلة، فسيفتضح أمرك. أم تبذلين له الذي يسأل؟ يسأل يعني يسأل، هذا تخفيف الهمز من أجل الضرورة الشعرية. أم تبذلين، تعطينه ما سأل منك. فإذا أعطيته نفسك، أو أعطيته الوصال، أو أعطيته حتى كلمة طيبة أو حلوة، أو رافقته أو غازلته، فقد خالفت طبيعتك. فماذا ستفعلين؟ على الأمرين أنت يعني إيش، واقعة في الفخ. أتمنعين قرا فتفتضحي أم تبذلين له الذي يسأل؟ قال: معلش، إحنا مش كثير مهتمين بشأنك. ليش؟ لأن هذا البخل الذي عندك، مدام حل الأمير في الديار التي حللت فيها، فإنه حل في هذه الأرض الجود. شو قال البيت بعده؟ البيت الخامس عشر: بل لا يحل بحيث حل به بخل ولا جور ولا واجل. بل هذه بل للإضراب. صحيح هذه طبيعتك أيتها الحسناء الجميلة، ولكن هذا الأمير يغير طبائع الوجود، فلما حل في الديار التي حللت فيها رحل عن هذه الديار كل من البخل فحل الكرم، وكل من الجور وهو الظلم فحل العدل، وكل من الوجل وهو الخوف فحل الأمن. شوف، رحل البخل والظلم والخوف فحل محلها الكرم والعدل والأمن. والله جميل، شوف التقسيم تبعه. بل لا يحل بحيث حل به بخل ولا جور ولا وجل. أبو نواس من قبله قال: فما جازه، بيحكي عن الخصيب اللي هو أمير مصر أو حاكم مصر، قال: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. الجود ماشي معه وين ما راح، يعني في أي مكان، حتى ولو كان هذا المكان مجدب، فقير، بخيل، سيحل فيه الخصب، وسيحل فيه الكرم، وسيحل فيه الغنى. ثم قال في البيت السادس عشر: ملك إذا ما الرمح أدركه طلب ذكرناه فيعتدي. خلاص الآن انتهى من المرأة هذه التي كان يتحدث عنها، وسيفرغ للممدوح على عادته، يعني خلص أو أنهى حسن التخلص. إذن قال: ملك، يعني هو ملك، هذا الذي ذكرته لك ملك، يعني خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. إذا ما الرمح أدركه طنب ذكرناه فيعتدل. قال: إذا كنا نحن في معركة، أو كنا في جمع، أو كنا في ساحة، وكانت معنا رماحنا، فإيش رماحنا؟ تعبت من الوقوف فمالت، أو كان فيها عيب في الصناعة فعوجت، اضطرب الميل والعوجاج، قالك شو بنعمل إحنا بس حتى نجعلها تستقيم، نجعلها تستقم مرة أخرى كما يستقيم الناس في الصف، نذكر نقول عاضد الدولة، فالرمح من ميلانه وعوجاجه يستقيم ويعتدل. طبعا على صورة يعني هذا إيش لا محسوس ما وراء المرئي، قاعد أنت تشتغل مع المتنبي، بس هذه من مبالغات المتنبي إضافة إلى أن فيها كناية. ما الكناية التي يريد المتنبي أن يوصلها إلينا؟ أنه مهيب، وأنه إن أنت منعته الوصال فإن الرماح التي لا قلوب لها ترتعد فرائصها وترتعد أفئدتها حين نذكر اسمه أمامها، فلو كانت مائلة معوجة فسمعت اسمه، مجرد سماع اسمه وليس حضور شخصه، لاعتدلت من ميلانها. ملك إذا ما الرمح أدركه طنب ذكرناه فيعتدل. ثم قال في البيت 17 إن لم يكن من قبله عجزوا عما يسوس به فقد غفلوا. قال لك الناس الملوك الذين سبقوا كلهم عجزوا أو عجزوا عن أن يصلوا إلى مرتبته، فإن اعتبرت الطبيعي أنهم كلهم عجزوا عن ما يسوس، أي عما يدبر يسوس من السياسة، عما يدبر من أمر الدولة، فقل إن اعتبرت أن بعضهم إن فلت عن هذا الأمر فلم يكن عاجزا فإنه سيكون من الغافلين عما فعل، فإنه لا يمكن أن يدركه على أي حال. فأنتم أيها الأمراء الذين تحاولون أن تصنعوا ما صنع لن تصلوا إلى ما صنع البتة، فأنتم أحد أمرين، إما أنكم عاجزون عن ذلك أو غافلون عن ذلك. ثم قال في البيت 18 حتى أتى الدنيا ابن بجدتها فشكى إليه السهل والجبل. هذه أنت ابن بجدتها أو هو ابن بجدتها، هذا مثل من أمثال العربية، ومعناه بالمختصر أي أنك، يقال للشخص العالم بالأمر الخبير به، ولك إيش قال لك الشاعر الآخر عن الخبرة، خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فإذا كان خبيرا بالأمر عالما به بصيرا بأحواله نسميه أنت ابن بجدته أو أنت ابن بجدتها. وأيضا في العربية أمثلة أخرى تقابل أو تساوي هذا المثل، لما يقول هو ابن سرسورها وهو أبو عذرها. أبو عذرها إضافة إلى أنه عالم بالأمر، هو أول من فعل هذا الشيء، ففلان أبو عذرة هذا الكلام، أي هو الذي اخترعه ولم يسبقه إلى هذا المعنى شيء. طبعا إذا أنت دك تقول المتربي يمدح عضد الدول فيقول أنت ابن بجدتها، بالضرورة هو يعني أن هذا الكلام أنا ابن بجدة هذا الكلام، أنا أبو عذرة هذا الكلام، أنا ابن سرسورها، ما عاد يقدر يجيب هذا المعنى مثلي. طيب هل هذا المثل موجود في مجمع الأمثال الذي يعود إليه بين الفينة والأخرى اللي هو ابن بجدتها؟ تعال نقرأه، هو بسيط يعني والكلام حوله أيضا بسيط، ورقمه في الأمثال رقم 60 وفي هذه الطبعة صفحة 52. أنا ابن بجدتها، يقول أنا ابن بجدتها أي أنا عالم بها، والهاء راجعة إلى الأرض، يعني أنا ابن بجدة الأرض. يقال عنده بجدة ذاك أي علم ذاك، ويقال أيضا هو ابن مدينتها وابن بجدتها من مدن بالمكان وبجد إذا أقام به، ومن أقام بموضع علم ذلك الموضع، ويقال البجدة التراب، فكأن قولهم أنا ابن بجدتها أنا مخلوق من ترابها. قال كعب بن زهير فيها ابن بجدتها يكاد يذيبه وقد النهار إذا استنار الصيخد، يعني بابن بجدتها الحرباء، والهاء في قوله فيها ترجع إلى الفلات التي يصفها. تمام، إذن حتى أتى الدنيا ابن بجدتها فشكى إليه السهل والجبل، يعني العالم بأمور الدنيا ويقصد عضد الدولة لأنه هو الممدوح، فشكى إليه السهل والجبل، يعني جاء إلى الدنيا فوجدها مليئة بالجور والظلم، فشكى إليه السهل والجبل ما يعانونهم من ظلم الناس وجورهم فأعاد، فاستمع إلى شكوى السهل والجبل وأعاد وأزال عنهما الظلم والعدوان وأعاد إليهما العدل والأمان. فشكى إليه السهل والجبل، طبعا شوف البيت التاسع عشر تفريع عليه شكوى العليم، فشكوى في البيت التاسع عشر مفعول مطلق للفعل شكى في البيت الثامن عشر. فشكى إليه السهل والجبل، قال في البيت التاسع عشر شكوى العليل إلى الكفيل له ألا تمر بجسمه العلل. شكوى العليل، العليل المريض، إلى الكفيل، الكافل له، ويقصد هنا الطبيب، يعني السهل والجبل والأرض والوديان وكل ما في الدنيا من أمور شكت إلى هذا الأمير، كما يشكو المريض إلى الطبيب، لأنها تعرف أن هذا الأمير، أن هذا الأمير ابن بجدتها، عالم بالأمور، خبير وبصير بها، فشكت إليه ما تعانيه، كما يشكو العليل إلى الطبيب من أجل أن يزيل عنه العلل والأوجاع والأمراض. شكوى العليل إلى الكفيل له ألا تمر بجسمه العلل، والعلل جمع علة وهي الأمراض. في أبيات لليلى الأخيلية يعني لها صلة رحم بهذا البيت، قالت إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام، إذا هز القناة سقاها، سقاها دماء المارقين وعلها، إذا جمحت يوما وخيف أذاها، إذا سمع الحجاج رز كتيبة أعد لها قبل النزول قراها. وهذا أيضا يعني أخذه الجواهري، شاعر العراق الكبير وشاعر العرب الكبير في عصرنا هذا الحديث، فقال يا مبرئ في يعني في القصيدة التي مدح فيها الملك الحسين في 93 أتوقع في عام 1993 في القصيدة التي مطلعها يا سيدي أسعف فمي ليقول في عيد مولدك الجميل جميلة، أسعف فمي يطلعك حرا ناطفا عسلا وليس مداهنا معسولا. فيها بيت اللي هي شكوى العليل إلى الطبيب لكي يبرئ العلل الجسام به، قال هو الجواهري قال يا مبرئ العلل الجسام أو يا مبرئ العلل الجسام بطبه تأبى المروءة أن تكون عليلا. طيب ثم قال في البيت العشرين قالت فلا كذبت شجاعته أقدم فنفسك ما لها أجل، يعني قالت شجاعته له وهي غير كاذبة بل هي صادقة في قول هذا له، ماذا قالت له؟ أقدم فنفسك ما لها أجل، ما لها وقت تموت فيه. طبعا إيش هذا؟ خلاف قوله تعالى لكل أجل كتاب، وخلاف قوله تعالى فإذا جاء أجلهم، حتى باللفظ فإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، أو فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أستغفر الله طبعا، لكن يعني تثبت الآية. فقال أقدم فنفسك ما لها أجل، لكن ما المخرج؟ أنه أيضا المتربي نحسب عقيدته يعني ليس فيها ذلك الخرم وليس فيها ذلك الفساد، فقد كان في مواقف كثيرة يدلل على عقيدته الصحيحة وعلى إيمانه بالله وبرسله وبأنبيائه، وعلى أيضا يعني النظرة الدينية إلى حد ما إلى ما يجري حوله في الكون من حروب ودول وقيام دول وانهيار دول أخرى وقتال مع الروم وإلى آخره. إذن شو المخرج؟ قال يعني نفسك ما لها أجل، أي أن نفسك خالدة بفعالها، أو أي أن نفسك أجلها ليس بيدك، فإقدامك في المعركة لا يقرب لك الأجل، وإحجامك عن المعركة لا يبعد لك عنك الأجل، فبالتالي الأجل بيد الله فليس بيدك، فنفسك ما لها أجل بيدها، أو فنفسك ما لها أجل، أي أن إقدامك في المعركة حتى ولو قضى على أجلك أو جاء بالحين لك يعني بالموت فإنه ذكر خالد لك، فستبقى نفسك وذكرك خالد ويعني في شيء من الصحة، لأن الآن نحن في عام 2023 نتحدث عن فن خسر هذا عضد الدولة الذي ربما لو لم يمدحه المتنبي ما أحد يعني رجع إليه، وصار يعني نقطة مظلمة في أو قطرة بسيطة جدا في محيط التاريخ ما أحد يعود إليه، لكن سطوة الشعر المتنبي أعادتنا إليه، فكأنه أحياه من جديد، فنفسه كما لها أجله، أي ظل ذكرك حيا بعد أن مت بأكثر من حوالي 1100 عام. قالت: فلا كذبت شجاعته أقدم، فنفسك ما لها أجل. ثم قال في البيت 21: فهو النهاية إن جرى مثل أو قيل يوم وغن من البطل. فهو يعني عضد الدولة، النهاية يعني في الشجاعة، إن جرى مثل إن قيل يعني إن ضرب مثل في الشجاعة كان هو النهاية في تلك الأمثلة أو في تلك الأمثال، فمثله في الشجاعة لا نظير له، وقد بلغ الغاية في هذه الشجاعة حتى عز أن يكون له مثيل. أو قيل يوم وغن، أي يوم معركة. الوغى من البطل يعني من يبارز، من يبارزني ومن يواجهني ومن يقاتلني. طبعا العنترة قال قريب من هذا المعنى اللي هي البطل والأبطال، إيش قال؟ إذا الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعا، يعني ترى الأقطار الشاسعة كأنها باع أو ذراع، يعني أقل من متر، تضيق عليها لأننا أرعبهم. هذا معنى عنترة. هو نفس الشيء، فهو النهاية إن جرى مثل، يعني لا مثل له في الشجاعة، هو نهاية كل شجاعة. أو قيل يوم وغن، يوم معركة، من البطل؟ من يبارز؟ من يناديني من وراء الجبل؟ ثم قال في البيت 22: عدد الوفود العامدين له دون السلاح الشكل أو الشكل والعقل. عدد جمع عدة، الوافدين أو الوفود الوافدين عليه، العامدين له القاصدين له، دون السلاح أي لا يحملون السلاح، يعني الناس تأتيه معها شكل وعقل أو شكل وعقل، والشكل هو ما يربط به الخيل، والعقل جمع عقال وهو ما يربط به الإبل أو الناقة أو تربط به الناقة، بمعنى أنهم يأتون بأيد فارغة فقط بحبال، حبال تربط بها الخيل وحبال تربط بها الإبل، لكن ما فيها لا يعني كانت فقط حبالا، فلما يفدون إليه ليس معهم سلاح، دون السلاح أي هؤلاء الذين يطلبون كرمة، يعودون وقد ارتبط بالشكل خيل وارتبط بالعقل إبل، فعادوا يجرون أو يملكون الخيول والإبل من كرمه، كانوا دخلوا عليه بأيد فارغة إلا من حبال بسيطة، ثم عادوا يربطون بهذه الحبال خيولا وإبلا دلالة على كرمه وعطائه. ثم قال دون السلاح، أي أن الذين يحملون السلاح لا يجرؤون أن يفدوا عليه لهيبته، فإنهم إن وفدوا عليه قاتلهم، بل إنه لا يجعلهم يفدون عليه حتى يبدأهم هو بالقتال. ثم قال في البيت 23، وهو يعني استكمال البيت 22: فلشكلهم في خيله عمل. الشكل قلنا هذا الحبل الذي تربط به الخيل، عمل أي إيش؟ ربطت به الخيل فعادوا بها. ولعقلهم اللي هي التي تربط بها الإبل في بخته، والبخت اللي هي الإبل الأعجمية غير العربية، وطبعا قال البخت ما قالش الإبل، مع أنه الإبل ممكن يعني أو النوق أو كذا نوقهم يعني يستقيم الوزن بها، لكن قال بختهم إشارة إلى أنها أعجمية، لأن البخت هي الإبل الأعجمية التي تكون يعني صبورة على البرد والمطر غير العربية، لكن غير صبورة على الحر والعطش مثل العربية، يعني في أنواع من الإبل بعضها يعني أنتجته البيئة التي تعمل فيها، فبلاد فارس غالبا بلاد فيها برودة وفيها ثلج وفيها يعني مطر كثير، فالإبل هناك تتحمل البرودة أكثر من إبل الجزيرة العربية، والعكس إبل الجزيرة العربية تتحمل الحر والعطش أكثر من الإبل الفارسية، ولذلك خصها بالذكر فقال البخت، لأنه بيحكي عن أمير فارسي. ولعقلهم في بخته شغل، أي ولهذه العقل اللي هي الأربطة أو الحبال أو السيور في هذه الإبل شغل، أينها عادت محملة بهذه الإبل، قد غنمت هذه الغنيمة من كرمه، في حين أنه لا يجرؤ من يحمل السلاح على أن يواجهه، لأنه مهيب الجانب قوي الشكيمة لا يستطيع أحد أن يهزمه. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 95 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.